حبيتك مش عم بعرف ليش حبيتك صرت أسيرك يا حبيبي يا حبيبي صارت حياتي مرهوني بحبك أول مرة وآخر مرة خلي قلبي يحبك حبك أول مرة وآخر مرة خلي دموعي تنجو بإذنك يا ما بشوفك بيا أحلامي عم بتقلي انسيني وأنا قلك يا حبيبي بقربك خليني مش معقول نعيش سوي مستحيل ما نعيش سوي مش معقول نعيش سوي مستحيل ما نعيش سوي دخلك دخيلك دخل عيونك البريئة حن علي شوي وعقلبي اللي حبك أول مرة وآخر مرة